الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسل خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. هاتان الآيتان هما 20 بعد 100 و21 بعد 100. وقد ذكرت الليلة الفائتة بعض الحديث عن الربط بين الآية 19 بعد 100 وهي قوله عز وجل: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وبين هاتين الآيتين المباركتين الكريمتين. وبينت أن هذه الآيات الثلاث اشتملت على قواعد لا غنى لمن يرجو السعادة في الدنيا والآخرة عن استمساك بها والمحافظة عليها، وهما التقوى، تقوى الله عز وجل التي هي سبب كل فلاح في الدنيا والآخرة، والصدق الذي هو منجاة للعبد في الدنيا والآخرة، والنية الصالحة، إحسان النية، والبعد عن نوايا السوء والدهاء والمكر والخبث المبنية على الجشع والطمع والجهل والضلال. وقد ربط ابن جرير رحمه الله في تفسيره، أنا ضربت مثلا البارحة على آثار النية الصالحة وآثار النية السيئة، قد ربط ابن جرير هاتين الآيتين المباركتين 20 و21 بعد 100 وبين الآية 90، الآية 90 من سورة التوبة، فرد هاتين الآيتين إلى هاتيك الآية. والآية 90 قبل 100 طبعا هي قوله تبارك وتعالى: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. في بعدها آية مرتبطة معها تمام الارتباط: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هاتان الآيتان المباركتان اللي تلوتهم هذه الليلة مردودات إلى هذا المعنى، ولكن بخصوص الآية الأولى منها وهي الآية 90 بعد 100 وهي قوله عز وجل: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. وقد ذكرت عند تفسير الآية 90 و91 و92 من هذه السورة المباركة أن الله عز وجل بيّن لنا أن أحوال المتخلفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دعاهم إلى الخروج معه في غزوة العسرة وجيش العسرة يوم تبوك كانوا أنواع: نوع لم يستجيبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كفرا ونفاقا، وتخلفوا عن عمد وسبق إصرار لكفرهم بالله ورسوله ونفاقهم، وقف تخلفوا كسلا لا كفرا ولا نفاقا وإنما حبا للدعاء والكسل، ويحسبون أن الأمر سهل ولم يستبطنوا أنهم مع رجل هو أكرم خلق الله قاطبة، وأن الإنسان إذا أراد العز فعليه أن يستمسك بغرزه، وإذا أراد الفلاح فعليه أن يستمسك بغرزه، وإذا أراد سعادة الدنيا والآخرة فعليه أن يستمسك بغرزه. ولن يفلح أحد من خلق الله بعد بعثة هذا الرجل الكريم محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن يؤمن به ويعذر ويستمسك بغرزه. تكاسلوا، ومن حبهم للكسل والدعة وعدم تقديرهم للتقدير الكامل، جهل، ما هو عن عمد وسبق إصرار، عدم تقديرهم لأنهم إنما يدعوهم لسعادتهم في الدنيا والآخرة والمتعة أصيل، سواء خرجوا مع النبي أو جلسوا في بيوتهم، والأجل محدود، سواء ضرب بالسيف أو لم يضرب بالسيف كما قال الشاعر تعددت الأسباب والموت واحد. ولكن الشجاع اللي يقول للنفس فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تطاعي، سبيل الحي سبيل الموت غاية كل حي، ودعيه لأهل الأرض داع. يعني إن خرجت مع رسول الله فزت بقصم السماء، والرسول عليه الصلاة والسلام هو شرف للإنسانية كلها وفخر للإنسانية كلها، سواء من أقر بذلك أو جحد بلسانه وإن أيقن قلبه. ويقول الله عز وجل للعرب: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. عن القرآن والرسالة لذكر لك، شرف، شرف. أي شرف؟ أن ينزل القرآن على محمد. وشرف أي شرف؟ أن يكون محمد من العرب. هذا الذي ينبغي لهم ألا يفرحوا بشيء كفرحهم بأنهم من قوم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. لا يعتز بقومية، ولا يعتز بوطنية، ولا يعتز بمذاهب هدامة شرقية وغربية، إنما يكون عزتهم وفخرهم وانتماؤهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. مثل ما قال ذاك العربي لما سئل عن أبائه، قال: أبي الإسلام، أبي الإسلام، لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. فأي شرف لهم، أي شرف يفوتهم، وأي خير يحرمون أنفسهم منه إذا دعاهم رسول الله ولم يجيبوا، ورضوا بالدعة والكسل لا كفرا ولا نفاقا. وربنا وسمهم بأنهم المعذرون ليختلقوا أسباب الأعذار، بس ما هم كفار، لأن يكون الإنسان مؤمن بالله ورسوله في الأصل، الإيمان بالله ورسوله والاستمساك بهما والعض بالنواجذ عليهما على الإيمان بالله ورسوله، ها ما في شك أن سبب لنجاح الدنيا والآخرة. والإنسان غير معصوم، من ذا الذي مساء قط ومن له الحسنى فقط غير النبي المصطفى عليه جبريل وعظم عليه الصلاة والسلام. والإنسان خطاء وخير الخطائين التوابون. والإنسان إذا أذنب وتاب وأقلع توبة نصوحا كفر الله خطايا ما كانت، حتى الكفر والشرك بالله. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. الإنسان ما هو معصوم من الخطأ، المشكلة أنه يخطئ ويستمر على الخطأ، وقد يتباهى بالخطأ، وقد يدعو إلى الخطأ والضلالة. يعني ما يكتفي بضلال نفسه، بل يريد أن يدخل مثل إبليس القوم معه في جهنم، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هؤلاء ما قدروا الأمر قدره. فالرب عز وجل يقول: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وأذن لهم رسول الله، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، الكافر الذين جلسوا كفرا ونفاقا. فكان علامة الكفر والنفاق في المتخلف الذي لم يعتذر أنه جلس في بيته ولم يعتذر، فعرف الناس أن هؤلاء الذين لم يأتوا رسول كفار، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. لكن قال ليس على الضعفاء، يبين الأعذار الحقيقية، يبين الأعذار الحقيقية التي تجيز للعبد أن يتخلف عن إجابة الداعي إلى القتال، سواء كان أكرم خلق الله محمدا صلى الله عليه ومحمد صلى الله عليه وسلم، أو كان أمير أو كان ولي أمر المسلمين في أي زمان ومكان من الدهر، ما دام يدعو إلى كلمة الله وإعلاء كلمة الله. ليس على الضعفاء، الضعيف البنية ما يقدر يحمل السيف ولا يحارب ولا يقاتل، ولا على المرضى، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك خاص بهم جماعة من أصحاب الأعذار ارتفعوا في عين الله وعين المسلمين، يعني ما هم أصحاب الأعذار الحقيقية المقبولة، هم منهم بس هم رؤوسهم اللي تخلفوا للمرض، ضعفاء ليس على الضعفاء، الضعفاء عن البني، هالبني البني قد يكون بدون مرض، تقيس قلبه تلاقي نبضه سليم، وتقيس قلبه تلاقي سليم، وتقيس رئتيه وكل جسمه سليم، الدكتور يقول ما بيها أي مرض ولا أي علة، لكن ما يقدر يشيل يرفع يده من الهزال والضعف اللي فيه، وما هو بلازم يكون بسبب إصابة مرضية أو عضوية، لكن أصحاب الأمراض أمراض عضوية ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم، ولا على الذين اذهدوا الدرجة العليا، الدرجة العليا اللي تتقطع قلوبهم من الحزن إنهم ما استطاعوا أن يخرجوا مع حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، ما هم يكسلون عشان يحيون أنفسهم بالجلوس في المدينة ويتخلفون عن رسول الله، هذول أبو موسى الأشعري والذين معه الأشعريون، عندما جاءوا النبي هم فقراء مساكين، وكم بهم خصال لا تكاد توجد في غيرهم من العرب، كان النبي إذا مشى بالليل يعرف بيوت الأشعريين لما يسمعه من القرآن بالليل كأنهم خلايا نحل يتلون كتاب الله، يعرف النبي بيوت الأشعريين في المدينة إذا مشى في آخر الليل لسماعه القرآن من بيوتهم، يعرف بيوت الأشعريين ما يعرفها في النهار، يعرفها بالليل من سماعه للقرآن من بيوتهم، وكانوا فيهم طبيعة ما كانت موجودة في العرب، كانوا إذا أرملوا في الغزو أو في غيره جمعوا أزوادهم وقسموها على أنفسهم، اللي عنده شيء يجيبه قليل ولا كثير وبعدين يوزعوها بالسوية عليهم، هذا فيهم خلال في الأشعريين. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت هناك في تفسير هاتين الآيات، إنهم جاءوا النبي وطلبوه أن يحملهم، قالوا والله ما أجد ما أحملكم عليه، ولما ولوا تفيض أعينهم من الدم حزن ألا يجدوا ينفقون، وبعدين النبي أرسل لهم ناقتين وناقتين وناقتين، قال خذوا هذين أرسل لأبي موسى والذين معه، قال تعالوا خذوا هذين القرينين، اشتراهم من واحد، خذوا هذين القرينين يعني مقرون الجملين مع بعض، وهذين القرينين وهذه القرينين، وابتاعهما من فلان من سعده وغيره وسلموا، وقالوا يا نبي الله احنا خاف انك تحلفت انك ما تعطينا انك ما تحملنا، نخاف ان احنا نكون يعني اخذنا منك اليمين واحنا ما انت ناسي الان، قال لا والله لا احلف على يميني فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، قاعده، وهي كانت من منة الله على أمة محمد لأنها لم تكن موجودة عند غيرنا، لأن جميع الأمم قبل محمد ولن يجيء بعد محمد الرسول إلا عيسى عندما ينزل آخر الزمان يحكم بشريعة محمد ويكون تابعا لمحمد عليه الصلاة والسلام، وهو من أولي العزم من المرسلين، كان الأول إذا حلف الإنسان في من آدم إلى محمد إلى عيسى عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل إذا حلف على يمين لا بد أن ينفذها ولا يجوز له أن يكفر عنها، وتبقى في ذمته إن حنث فيها استحق عقوبة الله وغضب الله، إذا حنث فيها ولم يبر بها، حتى أنزل الله يا أيها النبي لما تحرم وأحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. نعمة من الله لأمة محمد اللي ربنا قال فيه في وصفه للأنبياء السابقين الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فكم من الأغلال اللي كانت على كل السابقين إن الواحد لو حلف يمين لا بد أن ينفذها، ولا يجوز له بحال أن يحلف. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، فصار محرما عليه وعلى بنيه، صار محرما عليه وعلى لما حلف إن ما يأكل لحم البعير. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل من قبل أن تنزل التوراة، قل فاتوا بالتوراة فاتوا صادقين. قسم من المتخلفين ما كانوا يريدون التخلف ولا قصدوا أن يتخلفوا بحال، ولا ينبغي أن يطلق عليهم اسم المتخلفين لأنهم ما تخلفوا ولا قصدوا التخلف. كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية. كعب بن مالك خزرجي وأمامة وهلال بن مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي، هؤلاء ما تخلفوا، كل واحد منهم معد العدة للخروج، لكن يقول ألحق اليوم ويجي يلاقي النسوان مرتبين له فرش له العريش حقه، كل واحدة اللي يومها فرشا له العريش ومرشاه وحط له طيب وحط له ذا تغريه بنفسها، وهي ما تريد أن تحمله على مخالفة النبي محمد، إنما المرأة طبيعتها تعلقها بالرجل ولا ودها يروح عنها، فيقعد يقول باكر الحكم، لأن عنده قوة من الركوبة ومن المال ما لم يكن قد استوى عنده قبل هذا الحال. وقد قصصت قصة هؤلاء الثلاثة الميامين الذين تاب الله عليهم وخصهم بآيات وجعلهم قدوة لكل مؤمن إلى يوم القيامة. في الآية اللي قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ثم ذكر الباقي. ربنا يقول هنا على هؤلاء الذين تخلفوا كسلا، وطبعا ما هي خاصة بهم لحالهم، هي لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة، هي لهم ولغيرهم، يعني ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. أصل في واحد قاعد من أهل المدينة الذي فيهم هذه الآيات، ويمكن لتحرص عن به ما تجد واحد من أبنائه موجود حي. هؤلاء الذين تخلفوا من المعذرين انتهوا. وأنا أشرت في تفسير قوله عز وجل الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وبعدها وممن حولكم من الأعراب، هي شبيهة شبها كبيرا بهذه الآية، بس الآية هنا قدم الكلمة على كلمة، هنا قال وممن حولكم من الأعراب، قدم الأعراب على أهل المدينة، قال لا، قال هناك وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة، يعني منافقون أيضا مردوا على النفاق، تمرسوا في النفاق وتخصصوا فيه تخصصا كليا حتى صار الواحد منهم يكون قلبه ممتلئا بالحقد والغيظ والبغض لأكرم خلق الله عزام، ومع ذلك يخفيه تماما ويعطيك من طرف اللسان حلاوة ويقول آمنت بالله ورسوله. إذا جاءك المنافقون قال نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هناك يقول وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. تسمع ناس في الآن إذا واحد منهم يكون سفيه اللسان يقول لك على واحد مثلا في المدينة يا أخي أهل المدينة مردوا على النفاق، يا أخي اتق الله في نفسك وبدينك، هو واحد من أهل المدينة ذو الموجودين كان منافق في عهد رسول الله؟ أصل كل المنافقين اللي كانوا في عهد رسول الله انقرضوا في أول الزمان. وقد سكت في هذه السورة المباركة كلمات من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال لما يوم خروجهم لتبوك لم يبق من المنافقين إلا 12 رجلا، 8 منكم تكفيكهم الدبيلة سراج من نار يدخل في أكتافهم ويخرج من ظهورهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وأربعة قد بقي منهم 4، 3 عذرهم الله كانوا عصوا 15، 13 رحمهم الله حلفوا للنبي يوم قصة عقبة تبوك لما أرادوا اغتال الرسول فيها وأن وقفوا جملهم تقابل جمل النبي محمد وهو راكب عليه عشان يهزوا حتى يطيح من على الجمل إلى الهاوية، وحماه الله من شرهم وهربوا وحلفوا الثلاثة أن ما علمنا بما فعلوا فتاب الله عليهم وعفى عنهم. ثلاثة يقول حذيفة بن يمان صاحب سر النبي محمد عليه الصلاة والسلام ما رواه البخاري وغيره، وباقي أربعة ما هو ثمانية كلتهم الدبيلة، وأربعة كانوا قاعدين بعد موت النبي، منهم واحد يقول حذيفة بن يمان لما قالوا قال شيخ كبير لو شرب الماء البارد ما أحس به، يعني لو جبت قطع الثلج وحطيتها على فمه ما يحس إنها بردة، لا يفرق بين الحر وبين البارد، لا يفرق بين اللي يكوي لسانه من الحرارة أو اللي يمسك لسانه من البرودة، ما يفرق، جامد صار جامد، أحد الأربعة جامد، أحد الأربعة جامد، وبقي ثلاثة وهلكوا وبيدوا كلهم. لكن ربنا كأنه بيلين يقول كيف واحد كيف عاقل يكون محمد بدواره ولا يحدب عليه بنفسه وماله وعياله، كيف واحد عاقل يكون محمد عنده؟ وربنا يقول واعلموا في سورة الحجرات لما جاء وفد بن العنبر بن تميم وكان أصحاب النبي أسروا سبيا أخذوا سبيا من بن العنبر من تميم وجاءوا بهم إلى المدينة النبوي المدينة المنورة، ولما جاءوا بهم جاء وفد بني تميم كبار بني تميم وكذلك الأقرع بن حابس وعين بن وفلان وعلان كبار، وعندما وصلوا وجدوا النبي مستريح قبل الظهر فبدوا يدورون حول الحجرات وينادون بأعلى أصواتهم اخرج إلينا يا محمد فإن مدحنا زين وإن ذمنا شاين، أعراب اخرج إلينا يا محمد من وراء الحجرات بأعلى صوت يزعجون اخرج أمه ما هي واحد ولا اثنين ولا عشر اخرج إلينا يا محمد فإن مدحنا زين وإن ذمنا شين، يقولوا إن النبي قال ذاكم الله، يعني ذاك الله هو إذا مدح مدح زين وإذا ذم ذم شيء، وأما مدحكم مدحكم قد يستوي المادح منكم والقادح، المدح والذم كله مادح، هو لا هو رافع درجة في الجنة ولا منزل درجة من الجنة ولا يحمي من النار ولا يوصل إلى النعيم، مدحكم إن مدحتم المدح مدح اللي العليم الخبير إذا مدح دخل الجنة وإذا غضب دخل النار. وخرج إليهم رسول الله وجاء خطيب النبي وشاعره كعب بن مالك وزيد حسان بن ثابت وبعض الناثرون من أصحاب محمد، وجاء وفد هؤلاء وصار يتقدم واحد شاعر النبي يتكلم ويرد عليه شاعر بني تميم، ويتكلم شاعر النبي ويرد عليه شاعر بني تميم ويتباهوا ويقول حسن لهم فإن كنتم عشان يقطع الوصيلة فإن كنتم جئتم لحفظ دمائكم وأموالكم أن تغنموا في المغانم أو في رواية أن تقسموا في المقاسم فلا تجعلوا لله ندا وأسلموا ولا تلبسوا زيا كزي الأعاجم، اللي احنا صار عيالنا طار قلوبهم الآن، الواحد منهم إذا كان جاي الوظيفة وهو لابس الثوب أو الثوب العربي واللباس العربي يستصغرونه، وإذا جاهم فرض راسه ولبسته القميص والبنطلون هدهم انتهى ده عالم ده جاي واخد علم أمريكا وأوروبا وروسيا كمان معه مدام لابس هاللبس ده، يقول حسن أمام خير خلق الله محمد، فيقول لبنتي فإن كنتم جئتم لحفظ دمائكم وأموالكم أن تغنموا في المغانم أو تقسموا في المقاسم فلا تجعلوا لله ندا وأسلموا ولا تلبسوا زيا كزي الأعاجم، ولا تلبسوا زيا كزي الأعاجم. ولما انتهى قال واحد منهم يا ناس الحقوا سارعوا إلى الإيمان بهذا الرسول، والله إن هذا الرجل لمؤتى، هذا ينزل عليه الوحي من السماء، والله لشاعره خير من شاعرنا وناثره يعني خير من ناثرنا، خطيبه خير من خطيبنا وشعره خير من شاعرنا، إنه لم فأسرع وآمنوا بالله ورسوله جميعا. ولما أسلموا رد إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيلهم ولما رد إليهم سبيلهم تشاور أبو بكر قدام عمر وقال أنا أرى يا نبي الله بصوت ما هو عالي بالحيل أرى أن تؤمر فيهم فلانا فقال ابن حابس وعلي بن حصن وقال عمر لا يا نبي الله ما يريد مخالفة أبي بكر لكن دفاعة للمصلحة كأنه وري بهذا إنه خير من هذا في السياسة والرئاسة النبي أراد أن يعمر على هذا الوفد أحدا على هؤلاء المؤمنين الراجعين إلى ديارهم أن يؤمر عليهم أحدا من أمنهم منهم طبعا فقال أبو بكر أمر فلان وقال عمر بل أمر فلان فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافك قال والله ما أردت خلافك أنا ما أردت خلافك أنا أردت المصلحة فأنزل الله عز وجل سورة متكاملة يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا أبو بكر عمر في الرأس لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تقترحوا على رسول الله شيئا لا تقترحوا أنتم من عندكم اتركوا الأمر يا رسول الله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم يعتبرون نفسهم أعرف الناس هم يعتبرون نفسهم دول جايين من نجد يحسبون إن لا يوجد في الدنيا أعقل منهم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خير الله غفور رحيم ويقول واعلموا أن فيكم رسول الله في آدي في نفسه واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير الأمر لعنتم لو كان كل واحد منكم يشتهي شيء يكلم النبي يطيع فيه كنت تتفاوتون وتتضاربون وتتقاتلون وتتمزقون وتتوزعون ولا تصيروا أمة واحدة تزعج أهل الدنيا كلهم إذا لم ينقادوا تحت لوائها واعلموا أن فيكم رسول الله أسلوب عربي هم قطعا يعرفون أن فيهم رسول الله أسلوب عربي كأنه لفت انتباه للإنسان اللي ما يقدر المستحق للتكريم قدره لفت انتباه مثل ما يقولوا بعض واحد شاعر على اللي جاي يقول معرضا سيفه إن بني عمي جاء فلان معرضا رمحه إن بني عمك فيهم رماح يقول الشاعر إن بني عمي هو عارف إن بني عمه فيهم رماح لكن قال اللي يعرف إن بني عمه فيهم رماح ما يحط سيفه بالعرض يهيئ سيفه لرماح بني عمه فهذول لو يعلموا منزل لو كانوا علموا تمام العلم منزلة حبيب الله ورسوله وسيد خلقه وقدروه قدرا صلوات الله وسلامه عليه وهو أفضل خلق الله قاطبا لا شك ولا ريب في ذلك فلو كانوا كذلك ما تخلفوا عن ظله لحظة ما فارقوا ظله العقلة من أصحاب قلت لكم كان الواحد منهم يقسم يروح يدور واحد من أصحابه من جيرانه كما قلت ذلك كثيرا ولكنه ينتفع به الناس مثل عمر بن الخطاب وعقبة بن عامر يتجاوران وهم نزلين في بيوت بعيدة عن المدينة ما كانوا نزلين في قلب المدينة لما جاءوا مهاجرين وكانوا يتقاسمون يقول عمر لصاحبه انت ارعى ابني هذا اليوم وانا اجلس مع محمد لا افارقه عشان كل كلمة يقولها أو حركة يتحركها أو سكن يسكنه أو إشارة يشير بها أحفظها وانقلها لك حركات النبي وسكناته شو الصلاة الحين ناظر للصلاة نحن نصليها المسلمين الحمد لله من عندما نجي تقول الله أكبر يحركون وين وصل إيديه ويشيرون وين كيف سوى وكيف وضع اليمنى على اليسرى وكيف سوى وكيف أشر وكيف لما ركع وش قال ولما رفع رأسه وش قال وش طريقة رفعه وش طريقة ركوعه وش طريقة سجوده كل حركة حتى في التشهد يأتي في صحيح البخاري ومسلم وغيرنا صفة الجلسة في التشهد وإن كنت أشوف بعض الناس الأنصر على أكثام واحد منهم يعمل لك إصبعه كده كانوا ينزل على, على, على, على, على منارة من أول التشهد إلى آخره واحد يعمل صعه كأنه ياي يتحرك من أول التشهد إلى آخره يا ما أدري وش يسوون دول ما يسوون يحسبون صالح لعب ولا يستطيع واحد منه أن يأتي بحديث صحيح يثبت ما قال إنما يأخذ من كلام مجمل في رفض الحديث وهذا يفسر شرق من العلماء وهذا يفسر غرب من العلماء والقول ما قال النبي محمد والفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي له أنا قلت أكثر من مرة شيخان من أجلة أهل العلم ومن أفضل من عرفت من أهل العلم الشيخ عبد العزيز رحمه الله وابن القيم واحد منهم يقول والصلاة على النبي في التشهد الأول ثابتة عن رسول الله واحد منهم يقول الصلاة عليه في التشهد غير ثابتة عن رسول الله أنا من قايل نصدق مين لأن إحنا هم لو وجدوا حديثا بس هذا اللي قال ثابت عن رسول الله هو شيخ ابن رحمه الله يأخذ بحديث عام وهو أن الرجل الذي صلى وتشهد وأسرع قبل أن يصلي على رسول الله ويدعو قال عجل صاحبكم إنه سلم قبل ما يصلي على النبي النبي سمعه فقال عجل صاحبكم إذا صلى أحدكم فليتقم التحية ثم ليصلي على رسول الله ثم يتخير من الدعاء ما شاء هذا طبعا محمول عند عامة أهل العلم على التشهد الأخير اللي فيه صلاة على النبي كاملة وفيه الدعاء وعامة أهل العلم على أن التشهد الأول ما فيه دعاء في نهاية التشهد في نهاية التشهد والصلاة على النبي أكثر العلم لا يجيبونها في التشهد الأول وابن القيم يقول لم يثبت عن رسول الله مثلا جماعات من أهل العلم الآن وأرى منهم الكثير إذا رفع رأسه من الركوع حط إيده كده كأنه واقف ليقرأ حط اليمنى عسر الصلاة بين الرفع من الركوع وله إلى السجود هل فعل ذلك رسول الله يقول نعم فعلوا فين قال أمرنا بأن نضع اليمنى على اليسرى في الصلاة هو قال هنا عند الرفع من الركوع هذا عندما كان يبدأ الركعة عندما يبدأ الركعة ويستفتح الصلاة ويبدأ يقرأ يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة وهذا في حال القيام أما في حال الانتقالات كالانتقال كالركوع والرفع منه والانتقال والهوية إلى السجود هذه حركات انتقال ما يمكن تقاس على القيام لكن يقدر واحد من اللي يقولون إن ثابت عن رسول الله يجيب له حديث ولو ضعيف عن أصحاب محمد أنهم كانوا يضعون اليمنى على اليسرى بعد رفع من الركوع ما يقدر يجيب ما يقدر واحد منهم يجيب عن رسول الله إنه كان يضع اليمنى على اليسرى بعد ما يرفع من الركوع إنما قياس على الحالة قبل الركوع وأنا قلت لأحدهم لما قال اللهم صل على صاروا يقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولا يقولون وأصحابه ليش يا أخويا تقول كده قال التشهد ما فيه أصحاب محمد يا أخي يا ابني التشهد عبادة ورد معين ورد معين في مكان معين من عبادة معينة التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ورد معين في مكان معين من عبادة معينة قلت له هل تقرأ القرآن وأنت راكع قال لا قرآن كتاب الله المنزل على النبي محمد هل يجوز لك أن تقرأ القرآن وأنت راكع قال لا هل تقرأ القرآن بعد ما ترفع رأسك من الركوع قال لا هل تقرأ القرآن وأنت ساجد قال لا هذا الشيخ الحبيب هل تقرأ القرآن إذا رفعت من السجود قال لا بين السجدتين قال لا هل تقرأ القرآن بل ما تتشهد تقرأ الفاتحة مثلا قال لا هذا قرآن ومحرم محرم عليك تقرأه ليه لأنه ورد معين كل محل من العبادة له ورد معين هذا الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي الورد اللي ثابت عن رسول الله وفي السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كما كان النبي يفعل آخر عمره صلى الله عليه وسلم عليه. فقال لكن التشهد اللهم صل على محمد وعلى ما ذكر أصحابه. قلت مذهب أهل السنة والجماعة اللي من أكثر من 1000 وكذا سنة ما يتركون أصحاب محمد، وربنا يقول في القرآن هو الذي يصلي عليكم، عليكم هو الذي يصلي عليكم، ربنا يقول عن نفسه المقدسة هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان ليش تحرمنا من نصلي عندما نصلي على حبيب الله ورسوله وآله من ضمن أصحابه معه في غير ورد الصلاة، في غير ورد التشهد؟ فلما قال لي إن هذا هو الوارد في التشهد، وإحنا في الغرفة هذه اللي في ركن المسجد النبوي الشمالية الجنوبية الغربية وعندنا تلفون، وقلت له برفع وهو موجود حي يمكن يسمعني الآن، قلت له خلينا نكلم الشيخ ابن باز وخليه يكتب لنا ونشوف الحق مع مين. احنا ما ندور الجدال ولا ندور الرفع على خلق الله، هذا هو رافع ولا خاف. وندق على الشيخ ابن باز كان يوم جمعة بعد صلاة الجمعة، ويرد عليه الشيخ غفر الله له وأسكنه فسيح الجنة. وبعد ما رد قلت له هذا الشيخ فلان قال كذا وقال كذا، قال اعطيني إياه وأعطيه. قال يا أخي مذهب أهل السنة والجماعة إذا ذكروا النبي محمد قالوا اللهم صل على محمد وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ليفترقوا عن الجماعة الذين لا يحبون أصحاب محمد. أقل ما فيها مخالفة أهل البدع الذين لا يحبون ذكر أصحاب محمد ولا يترضون على أصحاب محمد ولا يصلون على أصحاب محمد. فاقتنع الشيخ، ومن يومها ما علمت إلا أنه قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. هذا مثال أمثلة اجتهادات قد يكون لها أساس وقد لا يكون لها أساس. هؤلاء الذين جاءوا والمعذرون، قال جاء المعذرون للعذرون، ما قدروا رسول الله حق قدره، ولو كانوا قدروا حق قدره لكان الواحد منه يتمنى أن يقطع قطعة قطعة ليفدي حبيب الله محمدا. أبو طلحة يوم أحد ويسك الروح يداري عن رسول الله ويجيه الروح يقول نحري دون نحرك يا نبي الله، نحري دون نحرك، الرمح تضربه وهو لا يعبأ بها. يا أخي في حديث وإن كان ضعيف في أبي داود إن واحد يقرأ آية 2 مثل حديث ضعيف في أبي داود إن 2 كانوا حراس للصحابة معهم رسول الله في غزوة من الغزوات، وقال من يكلأ لنا هذا الجبل لخفي جعدوه لنا، وكانوا أخذوا سبوا امرأة من أهل هذا الحي معهم فجاء وقالوا رجلها ربما يجي يدورها، والصحابة واحد منهم نام واحد قام يصلي، واحد استراح والثاني قام يصلي وجهه إلى جهة العدو. شوية وجاي الرجال أزوج المرأة يدورها، يدور يبي يبي يبي يبي ثغر في المسلمين. الحديث ضعيف ترى فأبي داود، فلما ذاك تنبه له رماه برمح فجرحه وسال الدم واستمر في الصلاة. يقول كنت أقرأ أي انصح الخبر، كنت أقرأ آية من كتاب الله فكرهت أن أقطعها، كره أني يقطع آية ولا يلتفت للعدو ليصيبه. ولما قام الصحاب اللي نايم أنذر الرجل وهرب، قال لماذا لم تقذني؟ قال كنت أقرأ آية من كتاب الله كرهت أن أقطعها. وأنا أضرب مثل بخبيب بن عدي، وكان قتل الحارث بن عمرو بن النوفلي بن نوفل، الحارث بن عامر، كان خبيب بن عدي قتل يوم بدر الحارث بن عدي بن نوفل، الحارث بن عامر بن نوفل قتل الحارث بن خبيب بن عدي قتل الحارث بن عامر بن نوفل. ويوم الرجيع في قصة الرجيع عندما جاء حي منه ذيل والتمسوا أن كان هنا ناس يمشون وقالوا هذول من أهل يثرب، من أهل يثرب، لأن لقوا النوى حق يثرب اللي كانوا يعرفون بها بعيرهم ويأكلون من نوى تمرهم، يرمونه من نوى تمرهم، فاقتصوهم حتى وجدوه، قتلوا بعضهم وأسروا خبيب بن عدي وباعوه في مكة عبدا لبني الحارث بن عامر اللي هو قتلوا في الحرب. خبيب قاتل هذا الحارث في الحرب فقدموا وحبسوه عند بنت الحارث، مرة متزوجة ولها طفل، قال له خلي عندك في الغرفة هذه اللي عند المحل اللي عندك، ما هو غرفة، الغرفة في هذا المكان المرتفع في البيت، الغرفة المكان المرتفع في البيت اللي تحت ما هو يسمى غرفة في اللغة العربية طبعا، اللي قال بينهم في الغرفات آمنون، فحطوه في محل عندهم. تقول ما رأيت رجلا أبدا، ما رأيت رجلا أكرم من خبيب. تقول بنت الحارث المقتول بنته اللي هو أسير عندها وحارس عليه، تقول ما رأيت أكرم من خبيب، والله إني كنت أرى قطف العنب في يده يأكل منه وما منه بمكة تمرة واحدة وحبة واحدة، إني أدخل عليه عشان أجيب له طعام ألاقيه ماسك قطف من العنب يأكله، والله ما بمكة حبة منه، ولكن رزق من الله له. لما جاء وقت قتله يقتلون بنو الحارث إخوانها المرأة، قال لها هاتي لي مطمئن له نوليني موسى احتد به، يعني احسن العانة واحسن اخذ بعض الشعور اللي عشان القى الله ما فيه شيء زايد يعني شوي. فجبت له موسى، وعندما سلمته الموسى غفلت عن طفل لها غلي من صغير يزحف، فدرج الطفل ووقع على فخذ خبيب. تقول فانزعجت انزعاجا عرف ذلك في وجهي، يوم شفني شفت الولد على ركبته بيد الموس طر قلبي من الخوف، فعرف قال أتخشين على ولدك مني، أنت خايفة أن أجيه، ده ما عمل لي شيء علشان أنا أجيه وأذيه، أنا أقتل ولدك، ولدك لا قتل ولا قتل ولا عمل ولا سوى، ما كان ذلك أبدا. ثم خرجوا به ليقتلوا، فلما وقفوا علشان ضرب السيف وقال لهم اسمحوا لي أصلي ركعتين، فصلى ركعتين خفيفة، قال والله كان ودي أطول لكن خشيت أن تظنوا أني طولتهما كراهية للموت، أنا والله كنت ودي أطول الركعتين لكن خشيت أني أطولهم تبقوا تظنون بأني كاره لقاء الله، أني كاره الموت. قال له يا خبيب هل تتمنى، يا خبيب هل تتمنى أن تكون عند أهلك في يثرب آمنا مطمئنا ومحمد مكانك على هيا بقتل؟ أنت ما تتمنى يا خبيب، يحسبونه من جنسهم في الغجر، يحسبونه من جنسهم، يا خبيب أنت ما تتمنى أن تكون بين أهلك ومحمد مكانك يقدم ليضرب عنقه؟ قال والله ما أتمنى أن أكون بين أهلي ومحمد يشاك بشوكة. شوكة ما هو قتل، شوكة، أنا أتمنى إن كان شوكة تجيني أنا ما تجي محمد. يا أخي أبو بكر يوم الهجرة لما نزلوا في الغار، غار اللي اختفى فيه، يقولوا بدأ يحط رجليه في بعض الغيران اللي في الغار، بعض الشقوق اللي في الغار، مخافة أن يكون فيها ثعبان يخرج فيلدغ النبي محمد، وخلي يلدغني أنا ما يلدغ محمد. أجهن للمدينة، النبي لا يلتفت، وأبو بكر يكثر التفات، يقول يا أبو بكر مالك؟ قال يا نبي أتذكر إن القوم جايين من وراك فأجي وراك، بعدين أتذكر خاف يكونوا جايين من أجي من أحس الضربة إذا تجي فيه أنا ما تجي فيه، لأني موتك موت الأمة وموت الأشياء الناس، وأنا موتي موت عبد أبو بكر بن أبي قحافة، أنا واحد المتمت أمر سهل، هذا أصحاب محمد. فربنا يقول هنا ما كان لأهل المدينة ومن حولهم، يعني سكان المدينة في عصر النبي اللي فيهم رسول الله، ولا يجوز لأحد أبدا في عصرنا أن يصف أحدا من أهل المدينة بأنه منافق، إلا إذا كان جاء وحي من السماء كان ينزل الوحي عليه عشان يقول فلان منافق، لأني لا يعلم الغيب إلا الله، والصدور بيوت مكنونة لا يعلم كنها علام الغيوب، عليم بذات الصدور الرب تبارك وتعالى، يعلم خائنة الأعين وتخفي الصدور. أما لا تقول على أحد، خلاص راحت، اللي قال ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة ما بدخل، انتهوا راحوا من زمان من عهد الصحابة ما بقي منهم أحد، ودرب أهل المدينة درب غيره من الناس. المؤمن مؤمن والفاجر فاجر والكافر فاكر، لا المدينة تبي تسعده إذا كان فاجرا ولا تطيمه إذا كان مؤمنا. فالمؤمن إذا كان في المدينة، وطبعا ينبغي لمن سكن المدينة، وطبعا هنا إشارات فيها في قوله وما كان لأهل المدينة، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم، إشارة إلى أنه ينبغي لأهل المدينة إلى اليوم ومن حول المدينة أن يعضوا على دين النبي محمد بالنواجذ، وأن يكونوا أحرص الناس على تنفيذ كتاب الله وسنة رسوله والعمل بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكونوا أبعد الناس عن البدع والضلالات والخرافات. كيف يعيشون في الخرافة وبجوارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يعيشون في الخرافة وعندهم كتاب الله وسنة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه؟ هو النور علي، ما أنر لنا مهي عن نورين الكتاب والسنة، إنهما للسالكين طريقة سؤدد وندى كما يقول بعض الشعراء. تركت فيكم ما إن تمسكتم من كتاب الله وسنة محمد عليه السلام وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب، وأنا قلت لك أهل المدينة سكان المدينة، وإذا جاء الأعرابي وسكن المدينة ما يسمى أعرابي أبدا في اللغة العربية باعتبار ما كان مالك تقوله. كل من سكن الحاضر، ضربت لك مثل بما فعل الملك عبد العزيز رحمه الله عندما بدأ الملك يستتب له، هجر الهجر ودفع إليها الأعراب المتناثرين في هذه الجزيرة الشاسعة ليكونوا في مكان واحد، كل جماعة من أهل ناحية يجتمعون في مكان واحد، يكون لهم مسجد وإمام وعلماء ومدرسين، وإذا كثروا شيء يجيب لهم قاضي، يحط لهم قاضي. عند ذلك لا يسمون بادية ولا يسمون أعراب. رع عنهم اسم البدو، يقول يوسف عليه السلام وجاء ويمتد ورفع أبوي على عرشه وخر له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. يعني كن جاء بهم من البدو، هذا من إحسان الله بيوسف، لأن الإنسان لا يحرص على البداوة عندما يكون في الناس خير. لا مثل ربنا أشد كفر نفاقا، لأن البعد عن من من من خلق من بصرف البرية، لا عنده عالم يدرسه ولا واعظ يعظه ولا مذكر يذكره ولا قاضي يحكمه ولا إمام يصلي به، يصير ما يفرق بينه وبين الحيوانات. هذا اللي قال ربنا، يقول العرب أشد كفر نفاقا. لكن إذا تحضروا جلسوا مع الحاضرة وسكنوا في الحضر، صاروا حضر ما صاروا بدو. في يتباهى، قلت أنا من هيام واحد من يتباهى الحين يحط لك قصر 10,000 متر 20,000 متر ويحط له خيمة في الباب، بيت شعر في الدار في ذخ، عشان يقول أنا أصلي من البدو. ما تتباهى بالبدو، تباهى بأنك تبع محمد عليه السلام، تباهى بأنك من أتباع محمد، تباهى بأنك من أهل القرآن، تباهى بأنك من أهل سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لا تتباهى بكونك بدو ولا حضري. أبوك أبو الحر وأمك حرة وقد هذا الحران غير النجيبي. لا تقل أصلي وفصلي إنما أصل الفتى ما قد حصل. يقول ابن الوردي لا تقل أصلي وفصلي إنما أصل الفتى ما قد حصل، قد ينسب الشرق النرجس للشوك، وهل يخرج النرجس إلا من بصل؟ فرق بين البصل وبين النرجس، شكل البصل تماما وهذه نرجس وهذه بصل. على أني أحمد ربي، يقول على أني أحمد ربي إذ نسبي بأبي بكر اتصال. يعني لا تقولون عندما زهدكم في الافتخار بأنسابكم أني من نسيب، أنا نسيب. يقول لهم لا تقل أصلي وفصلي إنما أصل فتى ما قد حصل، ينسب النرجس للشوك وهل يخرج النرجس إلى البصل. على أني أحمد ربي إذ نسبي بأبي بكر اتصل. هذا من الورد يقول كده. فالآل يقول من حولكم من الأعراب ومن ما كان المدينة ومن حولهم العرب أن يتخلفوا عن رسول الله، لأن المطلوب منهم إذا قربت من مهبط النور ومنزل الوحي، إذا قربت عارف حق الله عليك. لا تقيس المدينة بالحناكية، ولا تقيس الحناكية بالسويدرة ولا بالبلد الفلانية ولا بلد الفنائية. إذا كنت نكلك حال وينبغي أن تخاف الله لأنه فوقك يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ولكن إذا طبيت المدينة اعرف قدرها. وأن نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول في المرأة التي زنت ورجمها الصحابة وضربها رجل بحجر ففدخ رأسها حجر كبير ولعنها، قال مهلا يا فلان، إنها تابت توبة لو وزعت على 50 أو 70 من أهل المدينة لا وسعتهم. وهذا يدل على أن الذنب في المدينة لا يعادله ذنب في غير المدينة. الذنب في المدينة أكبر وأفحش وأفظع أن ترتكب ذنبا وجريمة في مدينة النبي محمد وفي مكة المكرمة. ربنا يقول في مكة: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والنبي يقول في المدينة: حرم ما بين عير إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. أعوذ بالله، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كل واحد يلعن من الملائكة تنزل عليه اللعنة، كل واحد يلعن في أطراف الأرض يشترك هذا في لعنتها. من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فيقول ربنا: ما كان أهل المدينة، أهل الحرم، أهل الحرم وأهل الحمى، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، لأنهم كونهم بجوار النبي ترتفع درجاتهم وتعلو منازلهم، وكما جاوروه في الدنيا يجاوروه في الفردوس الأعلى في جنات النعيم، كما جاوروه في الدنيا يجاورونه في الفردوس الأعلى في جنات النعيم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. طبعا كلمة ما كان مرت علينا، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تنون أصحاب الجحيم. وبينا كلمة ما كان أسلوب عربي بمعنى ما يليق، وبمعنى لا يصح، وبمعنى لا يتأتى، بمعنى لا ينبغي أن يكون، معنى لا يجوز أن يجوز أن يستعمل، معنى لا يجوز أن يكون. فكان يقول: ما كان لكم يا أهل المدينة، يا أطباع، يا من تحيطون بمحمد وتجاورونه، ويا أهل من حول المدينة من الأعراب المحيطين حول المدينة من الأعراب المحيطين، ما كان أنت أن يتخلفوا عن رسول الله. وطبعا هذا راح، ما عادوا يحضرون، ما عادوا يحصلون اللي فات. كأنه يقول: كم فاتكم من الأجر. صحيح تاب الله عليكم، صحيح الله تاب عليه لما جاء المعذرون من الأعراب إذن لهم واستغفر لهم رسول، تاب الله عليه. لكن هل شاركوا أصحاب النبي محمد في الأجر عندما خرج إلى توك؟ لا، ما شاركوا. من اللي شاركوهم في الأجر؟ المرضى والضعفاء، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ولا على الذين إذا ما توكل، هذا اللي شاركون في الأجر. هذا كأنه كل واحد منهم إذا نزل الصحابة وهم متجهون إلى تبوك أو رجعون من تبوك، ما واحد منهم ينزل منزل إلا الله يرفع درجاته ويعلي درجاته ويحط سيئاته، والذين في المدينة أصحاب الأعذار يشاركونهم في هذا الأجر، يكتب الله لهم وهم جالسون في بيوت، كما روى البخاري في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال: لما رجعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك قال: إن خلفنا أقواما بالمدينة ما نزلنا منزلا، ما سلكنا شعبا ولا قطعنا واديا إلا كانوا معنا حبسهم العذر. كل الأجر اللي أعطاه الله للذين مع النبي محمد في ذهابهم إلى تبوك وقتال سبيل الله كل أشركهم فيه في هذا الجلسين لأنهم تأخروا لعذر. شفت الفرق بين النية القيبة والنية الصالحة؟ النية الصالحة والعذر الصحيح جعلهم يشتركون في الأجر. وروى مسلم في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه قال: كنا مع الإنسان في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم أو إلا شرككم في الأجر. حبسهم المرض، حبسهم المرض، في رواية مسلم في رواية البخاري حبسهم العدل، ذلك حبسهم المرض، وفي رواية بدل حبسهم إلا شرككم في الأجر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا لا أحفظه. يقول السائل هل هذا صحيح؟ يقول تبارك وتعالى من شغله القرآن عن ذكري وسؤالي أعطيته أفضل ما يصح. هذا ما يصح لا معنى ولا لفظا، لأن القرآن هو من أعظم ذكر الله، القرآن نفسه هو ذكر الله تبارك وتعالى، نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فلا يصح مثل هذا الحديث. شخص نام عن صلاة الفجر ثم قام وصلى ولم يؤذن ولم يقيم الصلاة، صلاة صحيحة لأنها ليست من أركان الصلاة، الإقامة ليست ركن من أركان الصلاة، تبطل الصلاة بتركها ولا الأذان، وأذان الحي يكفي. أنا ما قلت كده. هذا يسأل يقول هل نفهم من حديث حذيفة أن المنافقين قد ماتوا جميعا؟ المنافقين اللي نزلت فيهم الآيات، المنافقين اللي نزلوا الآيات، وأنا قلت من شوية قد يولد منافق، وعندما طولت الكلام وقلت إن القلوب صناديق مغلقة ما يدري عنها إلا الله، فنحن ما ندري عن المنافق والكافر، وأنا قلت تو مالي ثقيخ. هذا قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر، هذا حديث مذكور ولكن لا أعرف صحته. هل وقت الصلاة التي في الحديث أيها اللي هو يعني قبل العصر؟ الصلاة يعني يكاد يسبق العلماء على أن الصلاة قبل العصر ليس سنة مؤكدة، الفقهاء فقهاء الشريعة يكادون يطبقون على أن الركعتين أو أربع ركعات قبل العصر ليست سنة مؤكدة، لن يلبي لما عد الصلاة المؤكدة ركعتها الفجر وأربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، اثنين الصبح وأربعة الظهر قبل الظهر أدي ستة، واثنين بعد الظهر أدي ثمانية، واثنين بعد المغرب أدي عشرة، واثنين بعد العشاء أدي 12. من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. العصر لم يرد فيها شيء، ولكن لا يكره، ما نقول لا صلي، ولكن صلي صلاة خير الموضوع، والوقت وقت صلاة، صلي ركعتين، صلي أربع، صلي صدق صلي. طيب هل وقت الصلاة التي في الحديث، الحديث صح، هتكون بين الأذان والإقامة؟ يمكن، يعني لو جيت قبل العصر أنت بشوي قبل الأذان وصليت ركعتين هتحية المسجد جلست، إذا أذن المؤذن إن شئت تقول صلي ركعتين وإن شئت ما عليك، إن شئت صليت ركعتين ليه؟ لأنه يقول بين كل أذانين الصلاة، والمرأة أذان والإقامة سواء كان أذان المغرب أو أذان العشاء إلا أذان الفجر إن كنت تصلي سنة الفجر، لأنه لا صلاة بعد أذان إلا ركعتين الفجر السنة فقط، فإن كنت دخلت بعد الأذان وصلي لا تقول صلي تحية المسجد، لأن المطلوب منك سنة الفجر ما هي تحية المسجد، وصلاتك ركعتي الفجر تغنيك وتكفيك عن تحية المسجد، لأن أي صلاة تصليها مشروعة بعد دخولك المسجد تغنيك عن تحية المسجد، حتى لو دخلت لقيت الإمام يصلي مع الجماعة وصليت كفاك عن تحية المسجد. هذا السائل يسأل إذا لم يرد في الرفع من الركوع أي حال لوضع اليدين فلماذا لا نرجع إلى الأصل؟ طبعا لو وش الأصل؟ يعني أنت تقول نرجع للأصل، هل الأصل إن إحنا راجعين للقيام بمعنى أن هذا ركن من أركان، يعني هذا إثبات للعبادة بالقياس، وأي جزء من أجزاء العبادة لا يثبت إلا بنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل النبي محمد، فإذا صار شيء نقول مثلا طيب إذا كنت أنا مثلا في التشهد في التشهد أنا التشهد أضع اليدين على الركعة الفخذين، فهل أنا في التشهد إذا إذا إذا إذا إذا إذا جلست مثلا إذا جلست مثلا يعني كيف وضعي أنا في حالة غير هذه الحالة؟ هل كل عمل يعني ممكن قياس؟ ما أنا قلت إن بعض المشايخ اللي أفتوا بالصلاة في التشهد الأول جاءوا بحديث عجل صاحبكم فلم يصلي علي، ألا إذا صلى أحدكم فليفعل كذا ويفعل كذا. طبعا إذا قال هذا يصير في التشهد الأول، لأن ما في دعاء في التشهد الأول، وحتى اللي قالوا بالصلاة ما يقولوا تقرأ كاملة، أكثرهم يقول اللهم صل على أحمد وعلى أحمد انتهي، ما يكمل. عند عامة أهل العلم لا أحفظه منهم اللي يقول بالصلاة في التشهد الأول ما بيقرأ التشهد بكاملة، الصلاة بكاملة، الصلاة الإبراهيمية بكاملها. لماذا؟ لأن بسك على شيء كان نصل، هذا إثبات للقياس، إثبات للحكم الشرعي بالقياس. فكون نقول إن الأصل إن إحنا كنا قايمين وحطين، أبو حنيفة يقول، وأنا ما أخذ كلام حنيفة ولا شافعي ولا مالك ولا أحمد بن حنبل، يعني هو الأصل كلام محمد، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا نبي محمد صلى الله عليه وسلم. أبو حنيفة يقول وضع اليمنى على اليسرى إنما تكون بعد دعاء الاستفتاح، اللي كل كتبه موجودة، يعني ما هو من أجل القيام، من أجل القراءة. فهم أبو حنيفة والأحناف اللي أمم ربع الدنيا على أن وضع اليمنى على اليسرى من حق القراءة، وأنه عندما يكبر تكبيرة الإحرام لا يضع يديه حتى يستفتح، وإذا بدأ يقرأ يحط اليدين، فإذا خلص القراءة أرسل يديه، إذا صار ما هو من حق القيام الوضع، إنما العمل عمل اتباع. إن قل لي أن النبي محمد أو واحد من أصحابه كان يضعون وأنا أقول لبيك، إحنا نتبع ولا نبتدع، والله أعلم.